عن أكثر شيء يبغضه الله تبارك الذي وقع في الشرك والعياذ بالله حرم الله عز وجل عليه الجنه. لابد أن تعلم خطورة الشرك، لابد أن تدري خطورة هذا الأمر. فالشرك هو حدة الأشرار، أعظم أنواع الذنوب وأخطر أنواع الذنوب، والله تبارك وتعالى لا يغفر أن يشرك به. هذا هو النوع الأول من أنواع الذنوب الذي ينبغي على المسلم أن يستيقظ بنفسه حتى لا يقع في صورة من صوره، لأن المشرك لن يشم رائحة الجنة. مشيئة الله ورحمته، أما أهل الشرك فقد أبعده الله عز وجل عن الجنة. هذا هو النوع الأول من أنواع الشرك. النوع الثاني أحبتي الكرام من أنواع الذنوب الذي يبغضه الله عز وجل هو ظلم العباد بعضهم لبعض، وهذا فيه قصاص ورد مظالم. فالتوبة منهم لا تكون بين من وقع فيه وبين الله عز وجل فقط، لا، فمظالم العباد لا بد ان ترد. الله عز وجل لا يظلم مثقال ذره، مظالم العباد لا بد ان ترد. وهذا النوع من ظلم العباد الظلم في الدماء والعدوان في الدماء، وأبشعه القتل والعياذ بالله. القتل أعظم جريمة بعد الشرك بالله عز وجل. قتل النفس الذي حرم الله أكبر جريمة بعد الشرك بالله. قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه القتل، القتل العمد، قتل النفس الذي حرم الله، لأن هذا القاتل يتعدى على نفس خلقها الله. لا يجوز لعبد أن يزرق نفسا خلقها الله إلا بأمر الله. أنت لست من خلقتها لتزهقها، إنما الذي خلقها هو الله. فكيف تجتمع خلقها الله عز وجل وهي بغيره؟ هذا من اكبر انواع الذنب. وصرح هذه الجريمه وعده الله بمظهر عقوبه، ولا بد له من توبه، ثم لا بد له من رد المظالم. ماذا يفعل؟ يسلم نفسه لاولياء المقتول، اما ان يكتب القصاص فيقتص منه، أو يطلب الدية وهي من حقهم أن يأخذوا دية أبيهم أو دية أخيهم، هم أولياء المقتول، ولا يجوز أبدا أن نمنعهم من حقهم في الدية. فقد يكونوا أطفالا صغارا لا يجدون من ينفق عليه، نمنعهم الدية ثم يتكففون الناس ويتزاورون في الشوارع والطرقات، أو وسلم نفسه لأولياء المقتول، إما أن يغتصوا وبالقتل وبالكفاية انظروا إلى أحوال المسلمين في الشوارع والطرقات ليل نهار جروح وإصابات وشجار ورفع آلاف الحاجة على المسلمين وإنما ذلك لأنهم أمنوا بالقتل لأنهم لو عرفوا أنهم ستعاقبون ويقتص منهم ما فعلوا ذلك فلما Thank you. وأطلعه الله على أن في القلب هو عجيب. هذه ليس هذا انشغل عيونك انت ولا تنشغل عيون الناس والا والله لتكونن من الهالكين الخاسرين والعياذ بالله. اخيرا احبتي الكرام حتى لا اطيل على حضراتكم النوع الاخير من انواع الذنوب ظلم العبد لنفسه فيما بينه وبين الله. ان يقصر العبد فيما اوجب الله عليه. Thank you.